بعض الناس إذا ما كان يدخلونه بجنب المسجد. المسجد مبنية هكذا وراء جدار المسجد من ناحية القبلة أو من أي ناحية يضعونها في جنب. لماذا؟ الطفل خاصة؟ الطفل خاصة؟ هذا غلط. أما الصلاة فصحيح ما في إشكال، ما دام خارج المسجد وبينهما سور